فليستجيبوا لله ولينقادوا لشرعه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون يفعلون ما يكون رشدا لقلوبهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت صوتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم إلى الداعي. كما أن النوع الثاني أنه قريب من الداعي من العابدين بالإثابة، كما قال تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، قريب من الله بالإثابة. وكما قال سبحانه وتعالى عن نبي الله صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قريب مجيب من المستغفرين التائبين، فاستغفروه ثم توبوا إليه. كما أنه رحيم ودود بهم كما قال تعالى شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة قاف، فالمعنى أقرب بالملائكة، الملائكة أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فنحن أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقين. ولو كان المراد العموم لم يقيد بوقت تلقي المتلقين، وكما قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الميت المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا ولكن لا تبصرون الملائكة. فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى قريب من الداعين بالإجابة. وفي الحديث الصحيح الذي ساقه المؤلف ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الأخرى وإما أن يصف عنه من السوء مثله. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر عطاء، ولكن إجابة الداعي لا لها شروط، لها شروط، إذا وجدت شروط انتفت الموانع أجيب الدعاء، وإذا وجدت الموانع فلا. كما أن السلاح إنما يؤثر بشروط، فالسلاح لا يؤثر بشرط أن يكون السلاح مثلا حادا ويكون السلاح في يد رجل قوي ويكون الشيء الذي يضرب به السلاح قابل محلا قابلا، أما إذا كان السلاح مندثر ما يفيد، أو كان السلاح قوي لكن اليد ضعيفة لتمسكه ترتعد وتسقط ويسقط السلاح ما يفيد، أو كان الشيء الذي يضرب به حديد تكسر السلاح ما يفيد. لابد، وكذلك الدعاء لابد أن توجد الشروط وتنفي الموانع، لابد أن يكون الداعي حاضر القلب، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لله، ولابد أن يتوسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ويحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن لا يكون هناك موانع، كان يدعو بإثم وقطيعة رحم يتجاوز الحد، يسأل منزلة لا تليق به أو يدعو على رحمه، هذا دعا بإثم وقطيعة رحم. وكذلك أيضا إذا كان متلبسا بالمعاصي وكثرة السيئات، متلبسا بأكل الحرام، قصة الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ولا يستجاب له دعاء، فعلى مسافر والسبب من أسباب قول الدعاء، ويرفع يديه ورفع يديه من أسباب قول الدعاء، ويتوسل الله بربوبيته يا رب يا رب ولا يستجاب له دعاء، لأنه متلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لذلك، أكل الحرام وكثرة السيئات والإثم وقطيعة الرحم والدعاء بقلب غافل، هذه كلها من الموانع وعلى قبول الدعاء. والنصوص ضم بعضها إلى بعض، وإذا قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والصائم من الثلاثة الذي لا ترد دعوته، دعوة الإمام إمام العادل ثلاثة لا ترد دعوته إمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من السائلين بالإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني بشروطها، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالواجب الاستجابة لله ولرسوله والإيمان بالله ورسوله

في ليالي الصيام، وأباح لهم الرفث والجماع بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك. فإن الصيام شرعه الله تعالى على أطوار. الطور الأول، شرع الله تعالى صوم يوم عاشوراء في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم بقية يوم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ثم في السنة الثانية شرع الله صوم رمضان ونسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، فكان صوم عاشوراء مستحبا، ونسخ الله الوجوب وبقي الوجوب لصوم رمضان. وفي الطول الأول من شرعية صوم رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة. ثم نسخ الله ذلك فأوجب الصوم حتما على المقيم الصحيح بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فيصمه. هو والطور الثالث أنهم كانوا إذا غربت الشمس أباح الله لهم الطعام والشراب والنساء إلى صلاة العشاء أو إلى النوم، ما لم ينم ولم يصل العشاء. فمن نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والنساء إلى اليوم الثاني، إلى الليلة الثانية. فوجدوا من ذلك مشقة شديدة، وتخونوا أنفسهم. وحصل لقيس بن صرمة القصة التي ذكرها المؤلف، وهو أنه كان يعمل في مزرعته وكان متعبا وكان صائما، فلما جاء قال لأهلي هل عندكم شيء؟ قالت لا، لك وسأطلب لك. فذهبت تطلب له الطعام، فلما جاءت وجدته نائم، فقالت خيبة لك، لأنه لا يحل لها الأكل إلا من الليلة القادمة. استيقظ واستمر صائما وصام اليوم الثاني، فلما انتصف النار غشي عليه وسقط، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الرخصة، هذه الآية، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، أباح الله تعالى الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من فضله وأحسنه. فقال سبحانه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الخلطة بينكم توجب والاختلاط والقرب والملامسة، أباح الله لكم بسببها الرفث إلى نسائكم. وذكر الله تعالى في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات ترجع إلى هذه الثلاثة، الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى وكلوا واشربوا، قال قبل ذلك فالآن باشرهن، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع، أغلظها وأشدها وأعظمها الجماع. فمن جامع في نهار رمضان وكان عالما عامدا صحيحا مقيما فإنه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة عظيمة، وعليه مع ذلك التوبة والكفارة المغلظة وقضاء ذلك اليوم، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ثم الأكل والشرب يليان الجماع، وليس فيهما كفارة، ليس فيهما إلا التوبة وقضاء ذلك اليوم. ثم بعد ذلك تأتي بقية المفطرات الأخرى، مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكذلك أيضا ما في معنى الأكل والشرب من الإبر المغذية ومن حقن الدم في الصائم، وكذلك أيضا سحب الدم والحجامة، هذا ملحق عند محققين من أهل العلم من المفطرات، وإن كل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وكذلك القيء المتعمد. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جعل الله تعالى الفجر غاية الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، فإن تبين له طلوع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم في صح قولي العلماء. ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس وهو صائم ولم يتبين له غروبها فإن عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء النهار. والسحور كما ذكر المؤلف مستحب، وفيه فضل عظيم، وفيه أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وفيه أن فيه مخالفة لأهل الكتاب وفيه القوة على الصيام فهو مستحب، والوصال مكروه ومحرم، والأقرب أنه مكروه في حق الأمة لأن النبي نهى عن الوصال، وهو أن يواصل يومين أو ثلاثة لا يأكل لا في الليل ولا في النهار. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من خصائص الوصال، ولما قالوا له قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، واختلف العلماء في هذا الإطعام، قيل إنه يؤتى بشراب وطعام من الجنة، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة لما كان صائما. والصواب أنه أطعام وشراب منوي، وهو ما يفتح الله عليه مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك وتلهيها عن الزاد، يعني الإنسان إذا اشتغل بطاعة الله وذكره فإن الله يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب. وذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أحكام الاعتكاف، قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمعتكف هو الذي يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل. اختلف العلماء في وجوب الصيام، جمهور العلماء على أنه لا بد فيه من الصيام، وأن أقل الاعتكاف يوم يصوم فيه من الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقالوا لا اعتكاف إلا بصوم، ولا بد أن يكون في مسجد جامع. والقول الثاني أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب، وليس له حد محدد. والدليل أن النبي على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس فيه صيام، فدل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، والمعتكف لا يجامع النساء، وإذا جامع بطل اعتكافه، ولا يخرج من المعتكف إلا لما لا بد منه، فإن خرج لشيء لا بد منه بطل اعتكافه، وله أن يخرج لقضاء الحاجة في بيته أو في غيره، والأكل والشرب إذا لم يكن هناك من يأتي له بالأكل والشرب، ولكنه لا يلبث إلا مقدار الحاجة، ولا يسعى المريض إلا وهو في طريقه. قالت عائشة رضي الله عنها سنة المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يسجد جنازة إلا يشترط، إذا اشترط اعتكافه فلا بأس، وإن لم يشترط فإنه يسعى عنه وهو معرف على طريقه وهو يمشي، ولا يجلس ولا يقف للسؤال عنه. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا. في هذه الآية الكريمة إباحة الأكل والشرب والجماع للصائم في الليل وفي ليالي رمضان، وفيه أن الأكل والشرب والجماع أصول المفطرات، وفيه أن الله تعالى بحى ذلك إلى طلوع الفجر، وهذا من رحمته وإحسانه في عباده. وقل وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الرخصة أو من الولد، وفيه تحريم الجماع على المعتكف وأن ذلك يبطل اعتكافه، وفيه أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المساجد ولا يكون في البيوت، ولهذا قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. وحدود الله تطلق على الأوامر وتطلق على النواهي، تطلق على الأوامر فلا يجوز تعديها كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويطلق على المحرمات قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوا المحرمات. وفي هذه الآيات أن ختم الله هذه الآية بأن يقول كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فالله تعالى يبين آياته لعباده لأجل أن يتقوه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. نعم. نعم له يخرج ويغتسل للجنابة والجمعة، يخرج ويغتسل ويتوضأ ويغتسل مرة واحدة، الاغتسال الكامل هو الذي يستنجي ثم يتوضأ أولا ثم يكمل الغسل. نعم. كل جمعة مستحب عند جمهور العلماء وواجب عند آخرين من أهل العلم، ليس له حد على عند المحققين ولو ساعة وساعتين، والجمهور يرون أن أقل أقل يوم لا بد أن يكون صائم. نعم. القول كثير أنه وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك. نعم، هذا الواصلة إلى السحر فلا بأس، هذا جائز أن يواصل إلى السحر، يأكل مرة واحدة، يجعل سحوره عشاء وعشاءه سحور مرة واحدة، يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يعني يستمر في صومه إلى السحر، هذا جائز لكنه خلاف الأولى والأفضل. نعم. ما يفطر لا، مرة واحدة يستمر إلى الفجر، هذا جائز، ولهذا قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يجعل سحوره عشاء وعشاءه سحورا مرة واحدة والحالة والمواصلة هو ألا أن يصل يومين أو ثلاثة فلا يأكل ولا يشرب في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا تواصلوا ولم يعني وتأخروا يريدون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا لا يعني مخالفة له ولكنهم يرجون أن يسمح لهم، يريدون أن يقتدوا به. قال له أنت تواصل يعني يريد مثلك. قال لا إنكم لا تستطيعون لا تواصلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبي تطعمني ربي ويسقيني. فواصلوا رغبة في أن يسمح لهم، فلما أراد أن يصل أراد واصل بهم النبي ليبين لهم أنهم لا يستطيعون كالمنكر تعزير. فواصل بهم لما بقي في الشهر يومين 28 و29 يومين ما أكلوا وشربوا في الليل، ثم رأوا الهلال فقال لو بقي لزدتكم يوما ثالثا اليوم 30 كالمنكر لهم لما لم يقبلوا، يعني لو تم الشهر 30 لزدتكم، ليبين لهم أنهم لا يستطيعون. فهذا من باب التعزير، وهذا دليل على أن الوصال ليس محرم لأنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل بهم المحرم لو كان محرما فهو مكروه. والأفضل فالأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يفطر يبادر بالفطر من غروب الشمس هذا هو الأفضل، الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر وهذا جائز ولكنه الأفضل منها المبادرة، الحالة الثالثة أن يواصل يومين ثلاثة وهذا مكروه أو حرام، والأقرب أنه مكروه. روي عن بعض السلف أنه فعل هذا، حتى قيل أن أكثر من روي عنه ابن الزبير أنه صام 6 أيام أو 7 أيام إن صح هذا عنه، هذا لا شك أنه مدة طويلة يعني يكون 6 أيام لا يأكل في الليل وفي النهار. ويقال أنه لما أراد أن يفطر يعني وضع في فمه الدهن حتى يلين أمعاءه. على كل حال إن ثبت عن هذا فهذا اجتهاد منه، والصواب والأفضل المبادرة بالفطر كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى أحب عبادي إلي يعجلهم فطرة، وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. والحالة الثانية الجواز يجوز إلى السحر، والحالة الثالثة المواصلة الوصال وهذا مكروه أو حرام. نعم عفى الله عنك. الله عليك شيخ، الآن دخول وقت الفجر حسب التقويم، دخول وقت طلع الفجر كما سمعت الآية من الفجر إذا تبين الفجر، لكن ما يتبين في المدن بسبب الأنوار وإنما يعمر بغلبة الظن، والفجر التقويم مقارب الآن ويفيد غلبة الظن فهو مقارب الآن، لأن الآن بالتتبع نجد الآن أنه مقارب، طلوع الشمس موافق له وغروب الشمس موافق له، فيغلب على الظن أن تحديد طلوع الفجر مقارب ليس ببعيد. نعم لا ليس بصحيح، ما هو بصحيح هذا، لأن الآن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ربع أو ساعة ونص أحيانا، ولو كان كذا لكان بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة، هذا ليس بصحيح. ودل على هذا أنك إذا تأخرت في المسجد 10 دقائق أو ربع ساعة ثم بعد الصلاة ثم خرجت شوف يعني الإسفار قوي. نعم سمعت البعض يأكل بعد الأذان يقول أن الدخول غير صحيح. لا هذا غلط، هذا غلط، هذا خاطر. نعم ينبغي أن يمسك، ينبغي أن يمسك ولا يحتاط. نعم يحتاط لهذه العبادة العظيمة. نعم